جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل يقول أنه مريض بالسكر, يقول إذا حصل أنه انخفض السكر هو في أثناء الصلاة وكان في جيبه حلاوة, هل له أن يأكل منها لله حتى يرتفع السكر أم ماذا يفعل في الصلاة؟ نعم, إذا كان نافلة وهو محتاج إلى ذلك ويأخذ شيئا يسيرا للضرورة ربما, وأما في الفريضة فلا, فإن خشي أنه يغمى عليه في الصلاة ويترجح ذلك عنده فإنه ينصرف عن صلاته ويفعل ما يحتاج إليه ثم يعود إلى صلاته من جديد, فما أدرك صلى وما فاته قضاء, لأن الصلاة إذا كبر بها الإنسان فإنه لا يصح فيها شيء إلا الصلاة. يقول السائل ما حكم التأمين الصلاة؟ التأمين؟ نعم, تأمين في الصلاة؟ نعم, هذا سنة ومندوب إليه ومخالفة لليهود. يقول عليه الصلاة والسلام من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له, ويقول ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على آمين, فإنهم لا يؤمنون. يقول السائل إذا كان طفلي في المنزل يلعب أثناء الصلاة فماذا أفعل, هل أكمل صلاتي أم أترك الصلاة؟ يلعب, نعم, في أثناء الصلاة يلعب أمامها دعه يلعب ما. ولا إذا كان أنه ليس عليه خطر ولا يضرك أنت في صلاتك فلا تقطع الصلاة من أجله, إنما تقطع الصلاة لشيء ضروري الذي تركه يكون فيه يترتب عليه ضرر شديد, فإن هذا يجب عليك أن تزيل الضرر إن استطعت وأنت في الصلاة, وإلا فلا بأس أن تنصرف من صلاتك وتزيل الضرر إذا كان يترتب على ذلك ضرر. أما كون يلعب أو يبكي فهذا ما يضر, لكن نصيحتي للمسلمين عموما إنه ما يأتوا بالأطفال في الحرم يشوشون على الناس في لعبهم وفي صياحهم وفي وربما تبولوا وآذوا المسجد ومن فيه, هذا يحدث كثير. يقول السائل إذا كانت العمامة يلبسها الإنسان دائما لكنها أشغلته فانفكت كأن تكون مكورة, فهل إذا عدل عمامته حتى لا ينشغل في بقية صلاته هل عليه شيء؟ تعديل العمامة إذا كان سيشغله ويأخذ منه وقتا وحركات متتابعة وكثيرة وليس هناك ضرورة, لأن العمامة ما يترتب عليه لا ستر ولا شيء, فالواجب لو يخلع العمامة ويلقيها أو يضع على كتفيه أحسن من أنه يشتغل في لبسها وترتيبها وربطها, هذه تشغله في صلاته. يقول السائل من يقدم للإمامة, الأقرأ أم الأفقه؟ إذا كان الأفقه يقرأ يحفظ شيئا من كتاب الله يكفي لأن يكون إماما وتصح به صلاته, والأقرأ هذا جاهل في أحكام الصلاة فإنه يقدم الأفقه ولو كان أقل قراءة ما دام قد حفظ ما يجب أداؤه في الصلاة. يقول السائل إذا لم يجد الإنسان سترة في صلاته هل له أن يعتبر الجمل سترة له؟ الجمل؟ نعم, إذا كان في البر عنده جمل صح، الحرم ما عنده جمل، المساجد ما فيها جمال، لكن الكلام أن وضع السترة حتى في المساجد. فإذا كان الإنسان في البر وعنده جمل هذا طيب، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان كما روى ابن عمر لأنه كان ينيخ راحلته ويصلي إليها، وأحيانا ينيخها ويبول نحوها يعني حتى تكون بينه وبين قبلة. إذا صار في البر نعم ما في بس. يقول السائل إذا تقدم إذا وضع الإنسان أو اتخذ الإنسان الذي أمامه سترة ثم قام ذلك الشخص، هل إذا تقدم لكي يتقدم إلى سترة هل يعد تلك حركة تبطل الصلاة؟ يتقدم يعني سترة بعيدة عنه ويتقدم إليها. نعم. إذا كان خطوتين ونحو ذلك شيء ما يخلف الصلاة ولا يصرفه عن الصلاة فأرجو أنه لا بأس به. فالنبي عليه الصلاة والسلام ورد أنه كان يصلي إلى جدار وأراد صخلة أو شاة أرادت أن تمر فكان فتقدم حتى كاد أن يلصق بطنه بالجدار. فعلى كل حال الشيء الذي ما يصرفك عن صلاتك ولا يصرفك عن قبلتك ولا يشغلك إشغالا يجعلك تنسى ماذا صليت وماذا قلت فلا بأس. كل شيء من مصلحة الصلاة يجب أن تفعله سواء في الصلاة أو خارج الصلاة قبل الصلاة، لكن الشيء الذي يشغلك ويصرفك عنها ويكون سببا في انشغالك وسهوك فهذا يجب أن تتجنبه. يقول السائل هل يجوز أن يجعل حافة السجادة سترة له؟ أما طرفها يقول أنه ما يكفي، أما أن نفس السجادة تطويها وبقدر الإمكان تقويها وتنصبها أمامك فيمكن أن تكون سترة. يقول السائل أليس الأولى إذا وجد القمل أنه يقتله مرة واحدة أفضل من أنه ينشغل في صلاته كلها بهذا القمل؟ أي ما في شك إذا استطعت أن تقتله مرة واحدة فعليك أن تفعل، لكن على كل حال إن الإنسان سيشتغل في قتل القمل في الصلاة هذا يشغله كثير ويفسد عليه صلاته. يقول السائل هل زيادة الإيمان التي يشعر بها العبد في قلبه دليل على رضا الله عز وجل عليه ونقصانها دليل على غضب الله؟ أعد. يقول هل زيادة الإيمان التي يشعر بها العبد في قلبه دليل على أن الله عز وجل راض عليه وراض عنه ونقصانها دليل على غضب الله عليه؟ على كل حال أن للملك لمه للشيطان لمه، فلما الملك هذه بشرى للمؤمن بأنه يعني على طاعة وعلى إيمان ينشرح بها صدره ويطمئن قلبه، فعلى المؤمن أن يحرص على كل عمل صالح يقوي إيمانه ويقربه من ربه، يعني خصال الخير كلها من خصال الإيمان، فكل ما عملت خصلة من خصال الخير زاد إيمانك وقربك من الله وتقواك. وإذا عملت معصية ضاق بها صدرك واشتغلت بها عن ربك هذا مما ينقص الإيمان، معروف أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، إذا زاد إيمانك زاد قربك من ربك وإذا قل إيمانك زاد بعدك عن ربك. يقول السائل إذا مرت النساء بين يدي المصلي خاصة في المسجد الحرام هل تبطل صلاته؟ مر النساء مرنا بين يدي المصلي في المسجد الحرام، قل هل تبطل صلاته؟ إذا كانت النساء اللواتي مررنا قريبات منه وهو له سترة ومررنا بينه وبين سترته، فعلى الحديث الذي مر علينا قريبا أنها تبطل صلاته. وإذا أخذنا بالقول الآخر على أن المرأة ما تقطع الصلاة فإنها لا تبطل، لا سيما في المسجد الحرام إذا كان هناك زحامات وربما يصعب أن الإنسان يتخذ سترة أو يمتنع من أن يمر من أمامه أحد، لأن الناس الآن كثير نساء ورجال وصبيان، وربما تعذر على الإنسان أن يمنع كل ما من أراد أن يمر سواء في هذا المسجد أو في المسجد الحرام، لكن بقدر ما يستطيع يحاول أنه يصلي إلى مكان شاخص مثل العمود أو غير ذلك ويدنو منه حتى لا يحاول أحد أن يمر بينه وبين سترته، وإذا أراد أن يركع أو يسجد يتأخر قليلا حتى يتسع له المكان في صلاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم صل وسلم.